ربي اهدني فيه نور لياليه وبدد انتيه اسعى لنيل رضاك اغفر خطايانا واحفظنا وارعانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد إخواني وأحبابي في الله شبابنا وبناتنا، الجون الثاني، رمضان في الجون، رمضان في الجون، سلسلة هدفها كيف نخطط استراتيجيا للفوز برمضان. إزاي؟ زي ما النبي عليه الصلاة والسلام كان بيستعد في شعبان وبيصوم شعبان كله استعداد لرمضان، إزاي إن احنا نخطط استراتيجيا إن في شعبان نستعد استعداد عمل الرمضان. قلنا يا جماعة احنا رمضان مباراة، لازم نجيب جوان، وإلا إيه معنى المباراة؟ وعشان نجيب أهداف لازم نستعد لها ونعرف ايه الاهداف اللي احنا عايزين نجيبها. النهارده الجون الثاني وهو تبع هدفنا الاول، المصالحه مع الله بالعباده باحب الاعمال الى الله. المره اللي فاتت قلنا المصالحه مع الله بالصيام، النهارده المصالحه مع الله بالقيام. ده الجون الثاني يا جماعه، ده الجون الثاني اللي احنا عايزين نخرج منه برمضان، نخرج قوامين بالليل، نخرج في حل لينا في الليل، نخرج لينا ليل، لينا حل مع الله بالليل، وقربناه نجيا، نقرب من ربنا بالمناجاه في الثلث الاخير من الليل بإذن الله سبحانه وتعالى. لو انت جالك عقد عمل شهر بمليون جنيه هتوافقي ولا مش هتوافقي؟ وجوزك معقولة؟ يا جماعة رمضان عقد عمل شهر عند ربنا بالجنة، بأبواب الجنة الثمانية. الصحابة هم خارجين غزوة تبوك 1500 كيلومتر وتعرضوا المجاعة وكانوا هيموتوا من العطش وصحراء قاتلة، كل ده عشان الجنة. الجنة جايالك ب30 يوم، الجنة جايالك بقيام 30 ليلة في رمضان. المرأة السوداء اللي جات للنبي عليه الصلاة والسلام قالت له يا رسول الله ادعو لي الله ان يشفيني، قال لها ان شئت صبرت ولك الجنة، قالت اصبر ولي الجنة، هتصبر العمر كله عشان تاخد الجنة. انت مطلوب منك تصبر 30 يوم وتاخد الجنة، مطلوب منك تصبري 30 ليلة على القيام وتاخد الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني واحنا بنتكلم عن قيام الليل يا جماعة وقلوبنا بتتشوق لقيام الليل، نبدأ الأول بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر. أقرب ما يكون العبد من الرب وهو ساجد، ده حديث. في حديث تاني: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، يعني في قيام الليل في الثلث الأخير من الليل. يعني عايزة يتجلى اسم الله القريب في حياتك، عايز تشوف تجليات اسم الله القريب في حياتك، عايزة تحس بقرب ربنا منك. شوفي أقرب واحدة منك، أقرب واحد ليك بتجري عليه في أفراحك وأحزانك، أقرب واحد ليك بتحكي له همومك يقدرك ويحس بيها، أقرب واحد بيغيثك لما تقع في مشكلة. تخيلي بقى لما يتجلى الله عليك باسمه القريب. أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر. عشان كده، عشان ربنا بيبقى قريب قوي مننا في الليل، الشيطان هيتجنن من القيام. عشان كده انا عايز اكلمكم الاول يا جماعه عن جهد الشيطان الرهيب في ان هو يبعدنا عن قيام الليل. الشيطان بيعتبرها معركه لانه عارف ان الليل ده مجمع الفتوحات. الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول: ايقظوا صواحب الحجرات، ماذا انزل الليله من الخزائن. لو امهات المؤمنين شافوا خزائن ربنا والعطاءات منهمره منها في الثلث الاخير من الليل، محدش هيجيله نوم ولا حد هيقدر ينام. قوم اختلفوا من خزائن الله سبحانه وتعالى. جهد الشيطان لحرب قيام الليل. اول حاجة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا استجنح الليل، يعني اول ما الليل يجي، يعني اول يعني عند الغروب، الساعة اللي بين المغرب والعشاء، اذا استجنح الليل فكفوا صبيانكم. ما تخرجوش العيال يلعبوا قدام البيت، وما تخلوش العيال يلعبوا ويعملوا دوشة. ليه يا رسول الله؟ في ايه؟ فان الشياطين تنتشر حينئذ. الشياطين في الساعة دي انتشر زي قوات الانتشار السريع. طب الشياطين يا رسول الله الساعة اللي في اول الليل دي بتنتشر ليه؟ لان الشيطان عايز يعور ابنك اي حاجة، عايز يخبط عيل، عايز عيل يزق عيل من على ترابيزة ينزل يفتح له راسه. ليه؟ لانه لو ضيع عليك اول ساعة من الليل، الليلة كلها ضاعت خلاص. شوفوا الشيطان بادئ في حرب قيام الليل من اول ساعة يا جماعة. النبي عليه الصلاة والسلام في تكملة الحديث بيقول كلام جميل غريب جدا، بيقول: واغلقوا الباب واذكروا اسم الله، واوكي سقاءك واذكر اسم الله، واطفئ مصباحك واذكر اسم الله. اقفلوا الباب وسموا بسم الله, واقفلوا غطوا الاناء بتاعكم وسموا بسم الله, واطفوا النور وسموا بسم الله. ليه يا رسول الله؟ حرب. الشيطان عايز يبوظ الليل علينا عشان ما نقفش من ايدين ربنا. يبقى الشيطان بيحارب قيام الليل. الحديث الثاني الخطير, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان, يعقد الشيطان على ناصق على قافيه احدكم 3 عقد. عقد, ده كلمة عقد دي موجودة في القرآن في سورة الفلق مع السحر. ومن شر النفاثات في العقد, الساحرات والسحرة بيعملوا عقد ويقعدوا ينفثوا عليها. طب الشيطان بيعمل ليك ايه كل ليلة؟ بيعمل ايه؟ يعقد على قافية احدكم 3 عقد. ليه؟ ثم ينفث فيها عليك ليل طويل فارقد. هو ايه ده؟ الشيطان بيسحر لنا كل ليلة يا جماعة. الشيطان بيعمل لك سحر كل ليله, بيقعد 3 عقد وينفس فيهم. ده السحر اللي ربنا ذكر في القران. بيسحر لك ليه؟ عشان ما تصحيش. عليك ليل طويل فارقد, ارقد مش فنام. الرق ده زي اللي واخد بنج كده, اللي هو لو اتفجر جنبه قنبله ما يصحاش. الشيطان بيسحر لك. تلاقي مثلا والدتك بتصحيكي بالليل, تاني يوم تقول لك يا بنتك صحتك والله العظيم عشان تصلي قبل الفجر, تقول لا يا ماما والله ما سمعتك ولا دريت بيكي, فارقد ما تدراش. عليك ليل طويل, نام انت تعبان. الشيطان بيسحر لك كل يوم. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام قال لنا: اول ما تصحوا من النوم فكوا السحر. اول عقده بتتفك لما تذكري ربنا, تاني عقده بتتفك لما بتتوضى, تالت عقده بتتفك لما تصلي 2 ركعتين خفاف. ما تخليش اول 2 ركعتين تقال عشان الشيطان ما يدخلكش فيهم خفاف, بس فك السحر. وبعد كده ابدا بقى افكر, وانت السحر مفكوك من عليك. الشيطان بيسحر لنا عشان ما نقومش الليل. الشيطان بيعمل قوات انتشار سريع شيطانيه في اول ساعه من الليل عشان يعور لنا اي عيل ولا يعمل لنا اي مشكله عشان ما نقومش الليل. ليه؟ لو عرفنا فضل قيام الليل هنعرف الشيطان هيتجنن منه ليه. اللي يشوف اذكار النوم بتاعه النبي عليه الصلاه والسلام يحس ان النبي كان بيحارب فعلا حرب مع الشيطان. الشيطان هيموت عشان ما توقفيش من ايدين ربنا في النص ساعه اللي قبل الفجر. يبقى قيام الليل, شوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: ان الله لا يعجب من 2. يعجب يعني حاجه عجيبه. يعني انت عارف, انت لما تشوف عجائب الدنيا 7, انت بقيت من عجائب الدنيا عند الله. ربنا اللي خلقك ويعجب منك, يعني حاجة غريبة. ان الله لا يعجب من رجلين, رجل ثار. ثار يعني ثورة. القيام الليل عايز ثورة. ثورة على العجز, ثورة على الكسل, ثورة على السرير, ثورة على النوم. قوم ثور على السحر اللي الشيطان عامله ليك. يعجب من رجلين, رجل ثار عن فراشه ووطائه من بين أهله وحبه, أمن على السرير من بين زوجته وولاده اللي بيحبهم. فقام يصلي فيقول الله: يا ملائكتي انظروا. انظروا يعني مشهدين, مشهد في الأرض واحد تعبان وقعد يجاهد عشان يفضل واقف في قيام الليل, ومشهد في السماء الملائكة قاعدة تتفرج عليه, ملائكة الملأ الأعلى. وربنا بيقول للملائكة: شوفوا عبدي لو سمعت الحوار اللي بيدور من فوق 7 سماوات بين الله وبين الملأ الأعلى عشانك. وانت بتقوم الليل قلبك هيتفرم, قلبك هيدوب من الشوق لقيام الليل. انظروا الى عبدي ثار, ثار عمل ثورة عشاني. ثار لو نجحنا في الثورة على النفس ربنا هيغير لنا الواقع. ثار عن فراشه ووطائه من بين اهله وحبه. شوف ربنا مقدر قيام الليل, والله يقدر الليل والنهار. الحديث الثاني بقى: ان الله لا يضحك, مش هيعجب بس يضحك. يضحك زي اثر سيدنا داود: اقبل على القوامين بوجهي يا داود, ارايت من اقبلت عليه بوجهي, ماذا اريد ان اعطيه. تنزل العطاءات من الله سبحانه وتعالى, تنزل الفتوحات من الله. وان الله لا يضحك الى رجلين. مين بقى الرجل الاولاني؟ رجل قام من على فراشه ولحافه ودثاره. واحد قام بقى من الفراش واللحاف والدثار, قام يصلي لله سبحانه وتعالى في ليلة باردة. فيقول الملائكة, فيقول الله لملائكته: يا ملائكتي ما حمل عبدي هذا على ما صنع. هو عبدي ده قايم بالليل في البرد من بين فراشه ووطاءه ودثاره ولحافه ليه؟ فيقولون: يا رب رجاء ما عندك وخوفا مما عندك, يا رب نفسه في عطاءاتك وخايف من نارك وعذابك. فيقول الله: فإني أشهدكم يا ملائكتي أني أعطيته ما رجاء, أني أعطيته ما رجا. الله أكبر. شوفي نفسك في ايه، قومي اطلبي منه اني اعطيته ما رجا وامنته مما يخاف. شوفوا العطاءات، شوفوا السماء مقلوبه ازاي عشان قيامك بالليل. انت عامل زي النجمه المنوره واهل السماء بيتفرجوا عليكي، وانت بتقومي الليل وانت بتقومي الليل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ في ليلة بعشر آيات كتب له قنطار من الأجر. يعني واحد صلى كده وبيقرأ عشر آيات في الصلاة، عشر آيات يعني حيات بسيطة في الصلاة، فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول كتب له قنطار من الأجر. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول والقنطار خير من الدنيا وما فيها. القنطار أحسن من الكرة الأرضية وملك الخليج والسعودية والمليارات، القنطار أحسن من الدنيا وما فيها. فإذا كان يوم القيامة يقول الله عز وجل: اقرأ وارقى بكل آية درجة. عارفين يعني يا جماعة؟ يعني اخوانا كل آية في قيام الليل في الصلاة بدرجة في الجنة. احنا الحديث اللي احنا عارفينه ومشهور عندنا ان كل آية بتحفظيها بدرجة في الجنة، الحديث ده هنا كل آية بتقرأها في قيام الليل بدرجة في الجنة. يعني قيام الليل ربنا بيضحك ليك فيه، وربنا بيعجب منك فيه، والملائكة الملائكة الاعلى بتعجب وبتتفرج علينا فيه، وربنا بيقول اعطيته ما رجا وامنته مما يقف فيه، والرسول بيقول اقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الاخر، قرب ربنا منك فيه. تخيل اخو، عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقوم الليل لحد ما يقف على طراطيف صوابعه مش قادر، ويقف على رجله وينزل رجله لحد ما ربنا قال له: طه ما انزلنا عليك القران لتشقى. العلماء قالوا يعني قيام الليل مش بالدرجه دي، مش لدرجه ان رجلك تورم تبقى عامله زي جذوع النخل من كتر فرحه النبي عليه الصلاه والسلام بالقيام وحب النبي للقيام. الايه في قيام الليل بدرجه في الجنه يا جماعه. النبي عليه الصلاه والسلام يقول: من قرأ في ليلة بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. قل والله أحد والمعوذتين كده والفتحة، ومن قرأ بمئة آية كتب من القانتين. 100 آية، الله أكبر، 100 آية يا جماعة، يعني النبأ والنزعات وعبس بعدتيهم. ومن قرأ بألف آية كتب من المقنطرين. له قناطير أجر في الجنة، جوائز على جوائز وعطاءات على عطاءات وفتوحات على فتوحات. كفاية وقربناه نجيا، كفاية مناجاتك من إيدين ربنا في قيام الليل، كفاية ربنا سبحانه وتعالى إنه يقربك تبقي أهل لأن تناجيه، تتكلمي مع ربنا، تبث لربنا همومك، تقول لربنا مشاكلك وتحكي لربنا مشاكلك. كفاية يا جماعة وقربناه نجية، كفاية قول الله واصطبر لعبادته. اصبري، مش قادرين، اصطبر لعبادتي ده لفظ عسكري، اصطبر لسلاحك، امسك سلاحك في المعركة يا جندي. يعني عبادتك دي هي سلاحك في مواجهة الحياة، سلاحك في مواجهة المشاكل والفتن. يا اخوانا تعالوا نتصالح مع ربنا بالعبادة، تعالوا نتصالح مع ربنا بالصيام والقيام، تعالوا نتصالح مع ربنا بالتهجد في قيام الليل. يا اخوانا وما كان ربك نسيا، ربنا مش هينسلنا قيام الليل بين ايديه ابدا، مش هينسلنا اللحظات الغالية، دقائق الليل غالية. تعالوا نقوم الليل، تعالوا بقى في شعبان نقوم الليل، حدد من الوقت هتقوم الليل من اوله ولا اوسطه ولا اخره. النبي عليه الصلاه والسلام قام من الثلاثه، بس حدد، اختار ساعه بعد العشاء ولا ساعه الساعه 11 بالليل قبل ما تنامي ولا ساعه قبل الفجر. ولازم نصحي بعض بقى وتتفق انت واصحابك، يعني انا وبعض اخواني بنشجع بعض لقيام الليل ونصحي بعض، وممكن نفوت على بيوت بعض كمان عشان نوقظ بعض، عشان نفضل ننشط بعض في قيام الليل. ايه القضيه؟ اخ من اخواني زمان من طلبه العلم قال لي: تعالى نشجع بعض في قيام الليل، ايه رايك نقوم الليل مع بعض، نسخن بعض على القيام. ايه القضية يا جماعة؟ يا اخوانا شجعوا بعض، افتحوا المسجد اللي بيلم الـ الناس الصالحة اللي في المنطقة بتاعتكم قبل الفجر بساعة. ايه المشكلة؟ المساجد اللي عملت كده ربنا جعل فيها طفرة في قيام الليل من الملتزمين وزوجاتهم في البيوت. تعالوا بقى نعمل ثور، رجل ثار عن وطائه ولحافه. تعالوا نعمل ثورة في قيام الليل في شعبان، تعالوا نعمل ثورة عشان ربنا يرضى عنا، عشان نتغير تغيير حقيقي. تعالوا نفوز بالجوائز المنهمرة، ماذا أنزل الليلة من الخزائن. تعالوا نفوز بالجوائز المنهمرة على أهل قيام الليل. رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول عن ربنا: سحاء الليل والنهار، يمين الله الخير نازل منها فيضانات. يا ترى لمين؟ يعني أنا بصرف 10,000 جنيه في الشهر، يا ترى على مين؟ يقينا أولادي هم أكتر ناس بصرف عليهم، يقينا القوامين أهل العبادة هم أكتر ناس ربنا بيديهم العطاءات والفتوحات. يلا يا جماعة، يلا نتشجع، يلا من أول الليلة شعبان كله بإذن الله سبحانه وتعالى نجيب الجون التاني بقى، نجيب الجون التاني بقى، يبقى رمضان في الجون بجد، شعبان يبقى كله قيام بإذن الله سبحانه وتعالى، نفوز بقى برفع الأعمال وإحنا قوامين، وندخل رمضان متعودين على قيام الليل، نخرج من رمضان بجون القيام، الجون التاني اللي احنا اتكلمنا عنه النهاردة، جون قيام الليل بإذن الله سبحانه وتعالى. رمضان في الجون جاي، كيف نخطط للاستراتيجيا للفوز برمضان؟ اللهم اجعلنا لك قوامين، اللهم شرفنا بقيام الليل، اللهم إنك ذكرت على لسان حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، شرفنا بقيام الليل بين يديك، استعملنا في قيام الليل بين يديك، اللهم اجعل لنا رزقا في جوف الليل الآخر، اللهم اجعل لنا رزقا بين يديك في جوف الليل الآخر، اللهم قربنا في مناجاتك، اللهم صبرنا على عبادتك يا رب، رب اجعلنا لك صوامين، لك قوامين، لك ذكارين، لك شكارين، برحمتك يا أرحم الراحمين، يا رب بلغنا رمضان واجعله خير رمضان مر علينا في حياتنا، يا رب اجعلنا بليلة القدر من الفائزين يا رب، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم اجعل رمضان هذا فتحا على أمة محمد، رد الأمة إليك فيه ردا جميلا يا رب، ربي إنا مغلوبون فانتصر، ربي إنا مغلوبون فانتصر، ربي إنا مغلوبون فانتصر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله الحلقة الجاية مع الجون الثالث بإذن الله في رمضان في الجون إن شاء الله. يا نور الهلال أقبل تعال، فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما، لا لا تنقضي أنت للروح دواء، رمضان رمضان رمضان يا حبيب، رمضان ليتك دوماً.